ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالدعاء في طلب الغيث والدعاء عند كثرة الأمطار والدعاء عند رؤية الهلال. السنة إذا أجذب الناس أن يستغيث ولي الأمر والمسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس أجدبوا في زمانه عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يستغيث لهم فاستغاث لهم. مرة استغاث في خطبة الجمعة، ومرة خرج بهم إلى الصحراء وصلى بهم ركعتين واستغاث. سنة، وليس من شرطها إذن الإمام كل بلد يحصل له من جدب يستحب لهم ذلك أن يستغيثوا. وفيه دلالة على أن يصرف اليدين في دعاء الاستغاثة، إن لما قال رجل رسول الله هلكت الأموال، يعني بقلة المطر قلة الماء وانقطعت السبل بالجدب، فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فانشا الله تعالى اسحابه من الترس والسلع جبل في المدينه ما بينه شيء يرونه، فانشا الله سحابه من الترس ليتقى في السلاح، ثم انبسط في السماء ثم ارعدت وابرقت وانزل الله المطر على الناس وهم في مسجدهم، فخرج يمشون في المطر واستمر معه المطر اسبوعا سبتا يعني اسبوعا الى الجمعه الاخرى. فدخل رجل من ذاك الباب في الجمعه الاتيه وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، يعني بسبب الامطار وكثره الاوديه والمياه. ابن ادم ضعيف، في روايه انه ضحك عليه الصلاه والسلام وتعجب من ضعف ابن ادم، ثم قال اللهم حوالينا، رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت السحب في الحال، أجاب الله دعوته في الحال وخرج الناس يمشون في الشمس. هذه من آيات النبوة، من علامات النبوة ومن المعجزات دل على صدقه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كذابا لا يؤيد، هذا تأييد من الله له بالآيات التي على يديه من نبوء ما بين أصابعه ومن بركة الطعام بين يديه ومن غير هذا مما جرى على يديه ومن إجابة دعاه في الحال إلى غير هذا مما جرى أجر الله على يديه ليعلم الناس صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو دعاه جالس اللهم أغثنا، أو دعاه يمشي الإنسان اللهم أغث المسلمين اللهم ارحم حالهم اللهم أنزل عليهم الغيث، كل هذا لا بأس به. وهكذا لو خرج إلى الصحراء وصلى ركعتين وخطب الناس ذكرهم واستغاث كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كله سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، في هذه الأيام تكثر الأسئلة عما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، فينبغي أن يعلم أن الجمع إنما يجوز للعذر، أما إذا كان ما هناك عذر يحرم الجمع بين الصلاتين. الله جل وعلا جعل لكل صلاة وقتها، فالواجب أن تؤدى كل صلاة وقتها إلا من عذر شرعي كالمريض يجمع، المسافر يجمع، أو يقع المطر والدحض. فإذا كان المسجد الذي يصلي فيه الإنسان فيه دحض في طريقه دحض، يعني يشق على الناس زلق أو مياه أو مطر على الناس يشق عليهم الخروج مستمر، هذا هو وقت العذر. أما من جمع بين الصلاتين من دون عذر لا لا في الأرض دحر ولا هناك مطر، هذا ما يجوز. والصلاة غير صحيحة كون يقدم العشاء على وقتها أو يقدم العصر على وقتها بغير عذر شرعي، هذا باطل. المقصود أن الواجب على المؤمن التحري وعدم التسرع في الفتوى، لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره إلا على بصيرة إلا على علم. يجب أن يتقي العبد ربه ولا يقدم على الفتوى في أمور الدين وأحكام الشرعية إلا بدليل بتيقن وثبات. فإذا كان هناك دحض، هناك مطر على رؤوس الناس يشق عليهم الخروج فيه، فلا بأس، مثل ما له العذر يصلي في بيته فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين كما جاء في السنة ودرج عليه سلف الأمة. المطر والمرض والسفر كل هذه أعذار، لكن تساهل كون الإنسان عند أقل شيء رش خفيف أو غيم أو يجمع، لا، فما صح الصلاة. فالذي جمع العشاء مع المغرب بقول علم شرعي يلزمه أن يعيد العشاء. الحاصل أن الواجب على المؤمن تقوى الله، على الأئمة وغير الأئمة الواجب تقوى الله، وأن لا يقدم الإنسان على أمر شرعي إلا ببصيرة إلا بعلم، وأن لا يفتي إلا بعلم. فإذا كان هناك وقت المطر شيء يشق على الناس في المطر النازل أو في الأسواق من جهة الطين ومن جهة المياه التي تشق على الماشي، ما كل أحد عنده السيارة، فإذا كان هناك ما يشق على الناس يعتقد أنه يشق على الناس وأن فيه مشقة، هذا عذر يجمع بهم. أما إذا كان يعرف أن ما هناك مشقة فلا يطاعوا الناس اللي ما عندهم بصيرة في الجمع بغير حجة وبغير عذر شرعي. يجب التثبت في هذه الأمور وأن يتقي العبد ربه، لا الإمام ولا غيره، حتى لا يقدم على أمر إلا على بصيرة وعلى علم وعلى هدى، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. حديث ان الله ان الرسول جمع بين الصلاه غير خوف المطر، من غير خوف المطر، هذا عند اهل العلم منسوخ، وحمله اخر على عذر شرعي من جهه الدحض، انه جمع من اجل الدحض في الاسواق، وثبت عن صلاه انه جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر في الروايه الاخرى. لكن قال العلماء انه منسوخ كما قال التميمي رحمه الله جماعه، وقال اخرون لا، انما جمع لعذر شرعي وغير المخوف، غير الخوف وغير المطر وغير السفر، وهو الدحض، يعني الطين في الأسواق الذي يشق على الناس إذا خرجوا للصلاة. لا بس المطر والدحض والخوف والمرض والسفر، بل ما جاء في ما نعرف السنة ما يدل على جمع البرد في الحضر، جاء في السفر ليلة البارد، ليلة الباردة والمطر في السفر. أما في البلد سنة المغرب إذا جمع، أحسن الله إليك، يقضيها بعد العشاء، يقضيها سنة المغرب يقضيها بعد العشاء إذا جمع، يصلي المغرب، يصلي المغرب سنة المغرب ثم سنة العشاء. تسبيح المغرب أحيانا يأتي مطر خفيف ويضغطون على الإمام الجماعة، لا ولو ضغطوا لا يجمع، إذا كان ما نعذر لا يجمع، ولو قال بعض الناس يجمع. الإمام متبوع مو متابع، الإمام متبوع هو اللي ينظر في الأمور. الله إليك، إذا جمع وأنا مأموم الله يسلم، إذا جمع وأنا مأموم، إذا كنت تعتقد أنه هو في شرع لا تصلي معه، وإذا كنت تتريت يا شيخ تعيد من جاء بغير عذر يعيد. بعض جهلة الأئمة يقصر أيضا يا شيخ، لا قصر ما يجوز، قصر في السفر، ما نقصر إلا في السفر. الحضر ما يقصر فيه إنما الجمع فقط، ثم القصر ما يكون إلا في السفر، ثنتين ما تكون إلا في السفر. شيخ الله يزيدك، في أحد الأئمة أمس أبى أن يجمع، فانخنس واحد من الجماعة وصلى بصف أو صف ونصف، صلى بهم جمعا. الواجب على الجماعه سمع الطاعه الامام للامام المسجد، ولا ينشقون ولا يختلفون، يتطاعون ولا يختلفون، والامام هو المسؤول عنهم. يعيدون احسن الله عليك، الله يهدي الجميع. ان كان في عذر شرعي ضابط الدحر، نعم ضابط الدحر الزلق، يعني ضابط وجود طين او اياه في الاسواق تشق على المشاة الماشي يشق عليه ذلك. الله عليكم، ما في مطر نازل ولكم في الشوارع كلها مويه، الحاله ذي يجمع اذا كان يشق على المشاة يجمع، اما السياره فعليهم مشقه قبل المغرب، هو لازم انه ولا هو لازم، اذا كان العذر موجود وجمع بهم فلا باس. لكن ما استمر المطر وكان في غيم، لكن ما استمر مطر في المغرب فقط، فلما صف العشاء وما في مطر يستمر على الجمع. اذا كان حين كبر العشاء والمطر موجود الحمد لله. نعم، آية الكرسي والمعوذات يكرر معوذات ثلاث بعد الأخير، لا يكفي بعد العشاء، ذكر بعد العشاء، أذكار العشاء والسنة يا شيخ لا يصليها بعد المغرب،

قد يكون بالذنوب هو الأغلب قد يكون لأسباب أخرى. الله يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا هو الأصل ذنوبنا. قد يؤخره لحكمة بالغة ليتضرعوا إليه وليريبوا إليه وليسعدوا في الطاعة كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل 29 في الذكر عند نزول الغيث. يرحمك الله. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، وهكذا عند نزول الغيث يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما كان يقول ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس على إثر مطر قال لهم في موعظته عليه الصلاة والسلام إن الله جل وقال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، يعني معترف بأن الله سبحانه هو المنزل المطر وهو المتفضل على عباده. فإذا قال مطرنا بفضل الله فقال فهذا قد اعترف بما يسره الله للعباد، ولهذا قال فذلك مؤمن بي حيث قال مطرنا بفضل الله ورحمته كافر بالكوكب، يعني منكر لأثر الكوكب، الكفر الجحود والإنكار، يعني منكر وجاحد لأن يكون الكواكب لها تأثير. الكواكب مخلوقات مسيرة مدبرة تسير بأمر الله ليس لها تصر، مسيرة بأمر الله عز وجل. أما من قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا فذا كافر مؤمن بالكوكب، فهذا يبين لنا أن السنة يقول عند المطر مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا كما في حديث عائشة. وهكذا عند نزول المطر إذا حسر ثوبه عن رأسه أو عن بعض جسده حتى يصيبه المطر تأسف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حسن لأنه طهور وماء مبارك، فإذا حسر ثوبه حتى يصيبه من المطر هذا حسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه حديث واحد من ربه يعني قريب واحد من ربه، يعني كل ما نزل من فوق فهو أعلى والله جل وعلا في العلو، وكل ما كان أعلى فهو أقرب إليه سبحانه وتعالى. والمطر أنزله برحمته رحمة للعباد، وقد يكون عذابا لهم، فإذا نزل فيما ينفعهم وفيما يسرهم مطرنا بفضل الله ورحمته، وإذا نزل مطر يسر يضرهم سألوا الله أن يرفعه عنهم وأن يكفيهم شره، كما في حديث يا رسول الله إن هلكت الأموال وانقطعت السبل فيدعو الله يمسكها عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا وهم على الأكام والتراب ومطرون الأودية ومنابة الشجر. وهذا لا ينافي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فضل من الله ورحمه، لكن قد يكون عذابا لاخرين كما جرى لقوم نوح اهلكهم الله بالطوفان، السماء من فوق والارض تنبع من تحت، نسال الله العافيه. والمؤمن يتحرى السنه في كل شيء، يتحرى السنه في اقواله وافعاله وفي كل ما يقع فيه في الوجود يتحرى فيه السنه. فالله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا، ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. إيش كان عندك على حديث اللهم لا تقتلنا بعضنا؟ اللهم استعان. يقول رواه الترمذي في الدعوات باب ما يقال إذا سمع الراعد. ورواه أيضا أحمد في المسند وفي سنده ضعف، وضعفه النووي في الأذكار رقم 557. وتعاقبه الحافظ في تخريج الأذكار فقال: رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي والحاكم من طرق متعددة. انظر شرح الأذكار لابن علام. يعني يكون باب الحسن لغيره مش عادل الطرق. نعم الله يحسن عنه. نعم هنا تعليق لأحد الشراح قال في قوله أنه حديث عهد بربه، قال أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. حديث عهد بربه يحتمل في إيجاد ربه، حديث عهد بربه بإيجاده وخلقه إياه وإنزاله إياه وهو أقرب إليه سبحانه وتعالى، ولكن ليس كل موجود جديد يتبرك به، إنما هذا خاص يعني أشياء توقيفية العلة، ولكن مع العلة هي الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كل شيء مخلوق، ولد الحيوان إذا وجد من جديد أو ولد الإنسان أو نبات الشجر لا يتبرك بها، إنما هذا خاص بما جاءت به السنة فقط في نزوله. يعني نعم فيما جاءت به السنة خاصة. نعم مثل معلم زمزم مثل مطر ومثل الشيء الذي جاءت به السنة في أنه مبارك يستعمل على أنه مبارك حسب ما جاءت به السنة، أما مجرد كونه حديث وجود جديد الوجود لا يكفي. الله يحسن عنه. نعم. يكون المحذور في قوله بنوي كذا بالباء، يعني لو قال في نعم لا يقول في وقت بنوي كذا، يعني في وقت كذا مثل ثريا في سوي واسمي لا بأس. أما بنوي كذا ما يجوز، لأنه يوهم أن لها أثر، وإذا اعتقد أن لها أثر مثل ما تقدم يكون كفر أكبر صلى الله عليه وسلم. إذا اعتقد أن المطر من النجوم صار كفر أكبر. وإنما الأنواع التي يتعلمها المسلم لمعرفة الأوقات وطرق البلاد وطرق المياه، كما قال جل وعلا: وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قال سبحانه: وعلامات بالنجم هم يهتدون، يعني جعلها الله علامات يهتدى بها. أما أن يحتج بها على التأثير في الوجود هذا هو الباطل، ولهذا قال مطل مطلنا بلوي الباء تقتضي السلبية والتأثير. هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل المطر يكشف الرأس، غطاء الرأس يعني يصل إليه، لا تيسر أو رأسه كتفه أو ذراعه كله. إذا في الجنة ما ذكرها المؤلف أن وقت نزول المطر وقت إجابة الدعاء. قد جاء في بعض الأحاديث أن نزول المطر جاء في بعض الأحاديث عند نزول المطر أنه وقت يستجاب فيه الدعاء وبين الأذانين. يعني نزول المطر صلى الله يدعي الإنسان. لا دعاء لا سأل إن شاء الله. الله يحسن عملك. صلى عليك الرعد هو البرق. صلى عليك لا الرعد غير البرق، ما يرى من النور اللي يأتي ثم ينصرف سريعا، ما له دعاء صلى عليك. أما الصوت معروف ما له دعاء صلى عليك معروف البرق الاستسقاء لا مستحب، الاستسقاء مستحب عند وجود الجد حاجة مستحب. شيخ عند العامة إذا شافه البرق يقول عز والي ما أعرف له أصلا، أقول ما أعرف له أصلا. الله يدعك الجنة. الله يسلمك. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.